أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبون على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل يؤتيه من يشاء والله واسع إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة

وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم أعزنا يا ربنا بالذل إليك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة المائدة، تلاها علينا القارئ شيخ أحمد عوض أبو فيوض في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه في مدينة القاهرة.